هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوا هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني ويل إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين على أراك ما عليون كتاب كتاب الأبرار لفي عليين. إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يشهده بروحي قبول ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة يا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.